بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات وهمك اللهم فأين معرفة أين مزين أغلاظنا بهن. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في باب الصوم وفي كتاب الصوم. أكد قلت لك الصلاة اللي تفطر بها احنا قررنا كل كم عام ما حتى لك ايش وصلنا كل اخر لك حدا قل السلام بس ثم ذيك والله اعلم بتاع الشافعية هذه على الوضوء والتيمم الجمع بين الوضوء والتيمم السلسلة مصاحبه يتوضا لكل صلاة هذا السلس هو هذا صافي ناقض للوضوء السلس ناقض داخل لا يوجد ناقض للوضوء شيخ جمع بين التيمم والوضوء هذا جمع بين التيمم والوضوء ليش عند الشافعي فقط عند المالكية في المسح على الجبيرة يا أخي لا يجمع بين التيمم والوضوء شيخ في حال عند الحنابلة عندما يكون الماء قليل يعني يغسل الفرائض الوضوء ويتيم لا هذه طبعا لا اتكلم عن المالكيه المالكيه في عندهم المسح على الجبير طيب اذا امتنع المسح على الجبير ما معنى هذا اذا امتنع المسح على الجبير يعني هو لا يمكن ان يمسح الجبيره ولا يمكن ان يمس العضو اصلا بالماء فماذا يفعل يتيمم إذا كان في غير أعضاء الوضوء في غير أعضاء الطهر في غير أعضاء التيمم يتيمم ويتوضأ يجمع بين التيمم والوضوء فهنا ينتقل هذا الوضوء بمجرد أن يصلي به صلاة واحدة مرت معكم المسألة طيب قال وكمان في حالة أخرى كذلك ينتقل الوضوء فيها بمجرد أن يصلي به صلاة فريضة واحد هي ما مرتش معكم المسألة هذه ولكن أنت تصل إليها بعقلك وهي أن ينذر لذلك هو في تتمة البيت شنو يقول الشاعر يقول وليس جوابا لي إن كنت عارفا تجدد وضوء أو نقض وضوء في تجدده نذر لتجدده نذر يعني هو نذر أن لا يصلي صلاة إلا بوضوء جديد نذر أن لا يصلي صلاة فريضة إلا بوضوء جديد هذا نذر يصح لأنه نذر عبادة تجديد الوضوء عبادة فيصح هذا النذر فيصبح هذا الرجل ملزم أو هذه المرأة ملزمة بأن تتوضأ لكل صلاة طيب في باب الصوم طبعا الشيخ بدأ كالعادة بحكم الصيام إلى آخره ولكن دائما صحيح أنه أنت الآن كطالب علم يهمك أنك تعرف الأحكام والشرائط والفرائض والسنن والمحترزات والمبطلات وهذا كله هذا مهم ولكن لابد دائما أن تكون تعلم الغاية أو الحكمة من وراء العبادة حتى تفهم الأحكام في داخلها يعني لما تمر معك سنة تعرف أن هذه سنة صحيح أنه هي سنة أو هذا مكروه صحيح أنه هو مكروه ولكنه يفسد روح العبادة وهو يبطل الاستفادة التامة من العبادة يصبح عندك منظور النظر إلى العبادة نظرة أخرى تصبح تنظر إلى العبادة نظرة أخرى فأنت الآن لما نعلم نحن أنه الصوم هذا كما مثله بقية أركان الإسلام هي عبارة على مدارس أو أكاديميات أو مراكز تدريب سميها ما شئت يدخلها المسلم يخرج منها وهو مستدر مستفيد من شيء ما فالله سبحانه وتعالى ما جعل لنا هذه الأركان أو هذه العبادات إلا هي مراكز تدريب الله سبحانه وتعالى يربينا بهذه العبادات ومن أهم العبادات التي يربينا بها الله سبحانه وتعالى من حيث الأخلاق وتمام الإيمان وغيره هي الصوم لذلك سبحانه وتعالى من دون العبادات كلها يقول في الحديث القدسي كما هو في الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ليش قال فإنه لي وأنا أجزي به؟ حاجتي، مع أنه سمى الأعمال الأخرى وسمى الأجور لها من 10 إلى 700 ضعف. يقول الإمام النووي مسألة فيها قسمين: أول، هذا بريء على عظم أجر الصوم، لذلك لم يسمي أجره، قال فإن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني تجاوز 700 ضعف، يعني أجور أو أجر الصوم لا يعلمه إلا الله تعالى. ثانيا، قال الإمام البغوي أنه الصوت هذا ركن خاص وركن الإخلاص. ما معنى ركن خاص؟ ركن خاص لأن الله سبحانه وتعالى اختص به فقال إلا الصوت فإنه لي، وركن الإخلاص لأنه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأنه كما قال البغوي أنه الصوت لم يتعبد به أحد غير الله قط. الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يتعبد بها إلا الله سبحانه وتعالى، بقية العبادات خصصت لأصنام وغيرها إلى آخره، أما الصوم فلم يكن إلا لله، سواء العيد أو في الأمم السابقة، ما كان يعرف الناس أن الصوم يتقرب به إلى الله تعالى، إلا لما شرعه الله سبحانه وتعالى للأمم التي قبلنا ثم شرعه لنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، كما كتب يفرض على الذين من قبل، فلو لم يفرضه ربنا سبحانه وتعالى ما اهتدت اليه عقول العباد ان الصوم قد يكون عباده. ولكن فيما بعد بعض المعتقدات الوضعيه، بعض المعتقدات الوضعيه لما رات الفائده العظيمه في الصوم، شوفوا نحن كمسلمين مفروض علينا الصوم، او غيرنا من اهل الكتاب من هو مفروض عليه الصوم، لم يهتدوا إلا القليل منهم إلى فضائل وعظم فضيلة الصوم. بعض أصحاب الديانات الوضعية اهتدوا إلى فضائل الصوم، فصاروا يجعلونها من ضمن شرائع، كما هو حال البوذيين ولا أهل كونفوشيوس وغيرهم من هؤلاء العقائد الوضعية اللي هم غالبية في جنوب شرق آسيا أو في شرق آسيا بصفة عامة. اهتدوا أن الصوم من أعظم العبادات، وأن الصوم من أعظم الأسباب التي تزكي النفوس، لذلك لما تطلع على عقائدهم تجد أن أعظمهم قربة هو الذي يوالي بين الصوم، في ذكر الصلاح منهم يعني بمعتقدهم أنه فلان صبر على الطعام والشراب أسبوع، فلان 10 أيام، فلان صبر على الطعام 10 أيام وعلى الماء 4 أيام مثلا ولا 5 أيام حكم المنطقة اللي هو فيها، وهكذا. كل ما أظلم الإنسان جسده بالصوم، يعني أهزله وأضعفه، كل ما كان أكثر كرمه، وهذا حقيقة. لذلك بداية هلاك الإنسان في ماذا؟ في شهوة الطعام والشراب، بداية هلاكه. إذا الإنسان توسع في شهوة الطعام والشراب فسيتوسع في بقية الشهوات. إذا الإنسان استطاع أن يكبح شهوة الطعام والشراب بإمكانه تسهل عليه كبح بقية الشهوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الشباب من استطاع منكم الباعة فليذوق. فمن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا استطعت أنك تكبح شهوة الطعام والشراب بقية الشهوات سهلة. هذا ما اهتدى إليه سبحان الله غير المسلمين وناس ضلال، اهتدى أن الإنسان إذا استطاع أن يضني جسده تصفو روحه، بهذا المعنى عندهم أنه إذا أضعف جسمه يصبح قريب من الله، طبعا مش من الله اللي هو إله، من إله، يصبح الإنسان نفسه صافية تبتعد عنه الشرور وكل التفكر في الشهوات وغيره إلى آخره. هذا الذي يغيب عن كثير من المسلمين اليوم، بل على الغالبية العظمى، لذلك تجد يضني جسده في النهار ويصبر الطعام والشراب، بعدين في شقاء الفطر وليلة كاملة يبدأ اللي ما كلاوش نهار كامل يعوضه في شقاء الفطر وحلويات ومش عارف شنو إلى آخره في السحور، فهو لم يسلم. وكما قلت قبل المرة هذه في الكلام عن الصلاة وغيره، إنه دائما إذا أردت أن تدخل لمدرسة من مدارس التدريب أو أكاديمية حتى تخرج منها متفوقا، لابد أن تتهيأ لها. وهذه مثلها، الصوم ملابير مثلها. يعني أنت الآن داخل كي تتدرب، بعدين مش تخرج يعني محترف. لابد أن تتهيأ قبل تلك العبادة. كيف مثلا تكلمنا في الصلاة، الإنسان يحاول مش يستحضر الخشوع، شنو يعني؟ هل أنت تستفيد من صلاتك وأنت ما تهيأت لهاش؟ لن تستفيد منه. تصور أنت كنت عامل عائلة ولا تبيع قدام الجامعة، بيع وتشري، سمعت الصلاة أقيمة تدخل تجي، الله أكبر. فهمت؟ مباشرة السلعة زعما لميتها بالكدير، زعما يهزوهاش، هذاك خدام من عندي خلصني ولا ما خلصنيش، ما يشرك. كان الإمام قال السلام عليكم. وين صلاته؟ بح فماش. ما استفاد منها. ليش؟ لأنه لم يتهيأ لها. الصلاة يمكنك أن تتهيأ لها قبل الصلاة بعشر دقائق أو ربع ساعة. تتوضع على مهد، تمشي قبل الوقت، تصلي النافلة، تجلس، تذكر الله سبحانه وتعالى ولو دقائق معدودة، ثم تقام الصلاة وتصلي. شوف الفرق. ستجد فرق كبير بينك أنك مشيت إليك تجري خلف الصلاة من غير ما تعرفه. كذلك الصوم. بينما الصوم هو أكثر العبادات التي يجب أن تتهيأ لها. الحج سهل التهيئ له أيام زمان. طبعا في امور صعبه تتهيأ لها اذا كنت على غير جاده الصواب، اما اذا كنت على جاده الصواب الامور سهله، انك ما حصلت اموالك الا من حلال وما عملتش عداوه مع الناس. سهله. بعدين تتهيأ نفسيا في الطريق، ودي الطريق ومسافه طويله، اشهر كانت الرحله وكذا، يكون الانسان متهيئ للحج وامور هذه. الصوم السلف كيف كانوا يفعلون؟ كما ورد عن بعض الصحابه والتابعين. قالوا كنا نتحضر ندعو الله سبحانه وتعالى 6 أشهر قبل بلوغ أن يبلغنا رمضان، وندعو بعد رمضان 6 أشهر حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا رمضان. شوفوا كل شيء يتهيئوا 6 شهور كاملين، هم يتهيئوا ويحضروا في أنفسهم رمضان. هذا مثال تماما كما نشوفوا هكا رافعي الأثقال، اللعبة بتاعهم شاقة. لا تعرف أثقال شاقة جدا، لأنه يعني يترتب عليه مخاطر عظيمة، أو تكسر ظهره ولا تخلع ولا كذا، ولا تطيح عليه بعد ما يهزه وتقتله. فهي رياضة خطيرة وتحتاج إلى قوة عظيمة، لأنه مش ينطر هكا 150 ولا 200 كيلو، مش ينطرهم متر هكا، حاجة تحتاج إلى رافعي الأثقال. بما أن رياضتهم صعبة جدا، قديش يبقى يتهيئ لها؟ باش يهز رفع الأثقال 10 ثواني ولا 15 ثانية، يبقى يحمي حوالي يعني يسخن في جسمه بين الساعتين والثلاثة سوايع. ما نحكيوش على التدريب قبل، فقط تسخين. يلزمو ساعتين ثلاثة سوايع، وهو محط الأرض على الأكل بالميزان وكابس روحه ويسخن يسخن يسخن يسخن باش يخدم 15 ثانية. لو تقسم أنت 15 ثانية على 3 سوايع ولا ساعتين، شنو تقطع شيء. فكذلك رمضان عبادة ثقيلة وصعبة، لأنه أنت كل جوارحك في عبادة طيلة اليوم. الصلاة 10 دقائق يكفي أن تتهيئ لها قبل 4 ساعة ولا 10 دقائق. الصوم 24 ساعة أو 24 ساعة، طبعا لأنه هو شهر وليل في عبادة وإلى آخره. طيلة شهر تحتاج فترة طويلة وانت تسخن تحضر في المعتمد. تمام. اللي ما يعملش هذا الامر هذا ما يستفيدش في اليوم رمضان. لذلك برشا من الناس تلقاه خرج بعد رمضان مريكل ومحلاه، مع انه ما تهيأش قبل 6 شهور. اما هو كان يتخلى عليه شهر رجب، وهو يصوم الاثنين والخميس وشعبان وكذا، ويستنى في رمضان ومتهيئ ويهيئ في نفسه نفسانيا، يعني هكا او رمضان قرب. بينما الاخر بظهر رمضان دخل، اول ما خرج يقول سبحان الله وذلك عندك يوم شفعي ما حسيناش بي، مش عارف شنو والى اخره. تهدرت له وش ما تهيأت له وش الى اخره. فنحن قاعد تمر علينا مواسم الخير هذه. هذاك علاش انا بين الفوق شوف انسان يصوم ويصلي وكذا 30 سنة وتلقاه مازال هو هو، الغيبة والنميمة ورفع الصوت في المسجد والعرق وكذا واخلاق الجاهلية مازال فيه، وعنده 30 سنة ويصلي وراجل كبير. شنو الفرق بينه وبين عمنا فلان؟ ان انت عدى وسلم عليه ويرد عليه الصبر وهو ما يصليش ونسخ خلاقه بيا ويعرف كار الجواب وحكى الكلام هذاك مش فرق حقيقه. الفرق انه هذاك هو كبير انا لا يمشي للجامع هذاك ما يمشي للجامع. اما كاخلاق كمعامله كيف كيف. علاش لان هذاك صحيح انه يصلي 30 سنه ولكنه ما استفاد شيء من الصيام. يصوم 30 سنه وما استفاد حتى شيء من الصيام داخل خارج. اذا لهنا لانه هو بعدين انا ليش تكلمت في هذا؟ لانه بعدين هو مش يتكلم الشيخ على مساله كراهه كثره اللغو ومش عارف شنو وكذا والى اخره. انت لما تكون تعرف ان انت في حاله عباده من غير ما ينبهك الشيخ انه هذا مكروه، هو صحيح مش يقول لك مكروه اللي هو ما يفسدش الصوم، ولكن انت تعرف انه هو يفسد روح العباده كمان. انت لما تشتمها انسان او تشتمها الانسان لابد انه لما تقرا الفقه قراءه جامده قوانين أحيانا بعض الناس يقصوا قلوبهم. لا أحلام حرام كذا إلى آخره. وهذا مش هذا هو المقصود من هذه الشرع هذه اللي ربي سبحانه وتعالى شرع. أنك أنت تعرفها كقوانين فيها إثم وهذا ما فيهوش إثم وهذا فيه. لا. أنك تعرف ما المقصد من تلك العبادة. هذا هو الأهم بالنسبة للبر. الشيخ مباشرة دخل الحكم أنه كتاب فقهي يعني قوانين لمعرفة هل العبادة هذه ما يصلحها وما يفسدها. قال يجب صوم رمضان على المكلف. اذا بدا بحكم الصيام ما هو الوجوب. طبعا وعندنا صومان واجبان اللي هما صوم رمضان والمال وصوم المال. قال ويجب صوم رمضان على المكلف القادر القادر يعني غير العاجز عن الصيام القادر على الصيام برمضان يعني الحاضر يعني يخرج المسافر. المقصود بالمسافر هنا سفر قصرا. المقصود بالمسافر سفر قصرا يعني المسافر سفر دون مسافة القصر لا يحل له الفطر. ولكن في فرق بينه وبين الاخر في الكفارات وبعدين يمر معنا. قال الحاضر الخالي من حيض ونفاس. الخالي من حيض ونفاس يعني الحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم. كذلك لا يصح منها كذلك لا يصح بعكس الشرطين الاول القادر العاجز عن الصوم يصح منه انصاف. يصح منه إنصام. المسافر يصح منه إنصام. الحائض والنفساء لا يجب عليها ولا يصح منه. إذا شروط الصوم كم؟ خمسة. شروط الصوم خمسة. البلوغ طبعا هو لما قال المكلف يعني البالغ والعاقل. إذا عندنا شروط وجوب الصوم خمسة البلوغ والعقل والقدرة والحضور يعني عدم السفر والخلو من الحيض والنفاس. شيخ إذا كان بالغ إذا كان لا يجب عليه ويصح منه. إذا اختل شرط من هالشروط الخمسة هذه سقط الوجوب. ولكن في ثلاث شروط تسقط الوجوب ولا تسقط الصح. وفي شرطان يسقطان الوجوب والصح اللي هما الحيض والنفاس والعقل. الحيض والنفاس شرط واحد. الحيض والنفاس مش شرطين شرط واحد والعقل. يعني يمكن ان نقول حتى باش ما تشكلش عليكم مثلا الحيض او النفاس في عوض الواو او تؤدي هكا افضل. اذا والثلاث شروط الاخرى التي هي تسقط الوجوب ولكنها لا تسقط الصحة وهي البلوغ والقدرة والحضور. يعني من هو غير بالغ لا يجب عليه الصوم ولكن يصح منه من أراد أن يتدرب على الصوم إلى آخره يصح منه. طيب هالشروط هذه ما الذي يجب أن تجمع معه الآن حتى تصح العبادة؟ دخول الوقت. دخول الوقت. دخول الوقت كيف يعرف؟ بكمال قال بكمال شعبان. بكمال شعبان. كمال شعبان كم؟ 30 يوم. هو ربما الأولى أن الشيخ قدم رؤية الهلال قبل كمال شعبان، ولكنه أخر رؤية الهلال لأنه فيها شوية تفصيل. لأنه فيها تفصيل، فيها تفصيل، لذلك سيطيل فيه. أما الأولى أن يقدم رؤية الهلال. ليش؟ لأنه قبل كمال شعبان نخرج لرؤية الهلال. نحن لا نعلم أن شعبان يكمل إلا إذا لم نرى الهلال، فرؤية الهلال تقدم على كمال شعبان. بحيث الفعل. نعم. دخول الوقت من شروط الوجوب أيضا. طبعا. الصحة. نعم. قال بكمال شعبان. هو الآن ليش ما ذكرناهوش نحن مع شروط دخول الوقت؟ لأنه دخول الوقت، لأنه الخمسة شروط هذيك هي شروط في كل صوم، سواء نافلة ولا فريضة. الآن تخصيص رمضان بدخول الوقت، تخصيص شهر رمضان بدخول الوقت، أما الخمسة شروط لمرض مالا هي شروط في كل صوم، سواء كان نافلة أو فريضة. واضح؟ نعم. قال إذن بكمال شعبان. يكمل شعبان إذا لم يرى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان. إذا لم يرى الهلال سواء لعدم ولادته أو لغير تعذر رؤية، هنا نكمل الثلاثين. طبعا لما نكمل الثلاثين ما عادش نخرج لرؤية الهلال، لذلك أنا قلت كان الأولى أنه يقدم رؤية الهلال قبل. قال أو برؤية عدلين. أو برؤية عدلين يعني يشترط لوجوب صيام رمضان برؤية الهلال أن يرى الهلال عدلان. عدلان طبعا مش هم اللي يخبروا الناس، ولكن هم يرفعوا الأمر، يرفعوا الأمر. لذلك هذه من المسائل التنظيمية، وهي الحمد لله ما زال معمول بها إلى الآن. يعني المفتي أو القاضي الشرعي، طبعا هو في كتب التوفيق يقول الحاكم، من باب أنه دائما يشكر الأعلى أو من يلوبه، فيرفع الناس. لذلك يقول يكون فما نقطة تتجمع فيها الشهادات، نقطة تتجمع فيها الشهادات، لأنه قد يرى الهلال ثلاث والأربعة عضو، ولكن كل واحد منهم في مكان. طيب كيف سيصلون هؤلاء؟ وكيف سنعلم أنه الهلال قد رآه عدلا؟ لابد أن يكون في نقطة التقاء لهذه الشهادات. فيجي واحد مثلا من منظرة، واحد من هكا، واحد من هكا، كلهم في عندهم نقطة التقاء اللي هي وين؟ عند المفتي والقاضي الشرعي إلى آخره، فيخبر أو الحاكم فيخبره أنه رأى الهلال، فيجمع هو الشهادات. فطبعا المفتي هنا أو إذا كان لا يعرف هؤلاء الأشخاص يسأل عنه في كل محافظة، في كل ولاية، القاضي من ينيب وعنده عيون امتياز. الآن صارت الأمور سهلة، صارت الأمور سهلة بحكم أنه صارت الآن في كل ولاية تقريبا، اللي خاصة المناطق اللي فيها مرتفعات، أنه فما مركز واتصال مباشر مع المفتي، وهذا الكلام هذا كله صار في تنظيم فيه، وهذا هو. نعم. قال الإمام أو برؤية عدلين، اشترط العدالة في يعني من يرى الهلال. طبعا الآن صارت ما عادش رؤية شخص واحد، أنه مجموعة تجدهم عند المراكز هذه، والأمر صار أوسع. قال فإن لم يرى، فإن لم يرى عفوا بعد ثلاثين صحوا، ماذا عندكم؟ كذب. نعم. كذا يعني هم الاصل انهم شافوها 29 ليله الثلاثين من شعبان، ما هو لنا؟ قالوا راينا الهلال. طيب من غد كانت الجو صحرا والاولى يكون الهلال اوضح لانه سيولد قبل مغيب الشمس. وسيراه الناس واضحا بعد مغيب الشمس، ومع ذلك لم يرى، يعلم انهما كذبا في ذلك. نعم. قال فان لم يرى بعد ثلاثين صحوا كذبا، او جماعه مستفيضه. هذا من باب اولى، جماعه مستفيضه بمعنى حتى وان لم يكن فيهم عضو. عندكم أو بجماعة، أو جماعة، أو برؤية، هنا الباء هنا تعوض رؤية، أو جماعة مستفيضة، يعني أو رآه جماعة مستفيضة. أو عدل لمن لا اعتناء لهم به، وهذه من المستثنيات. الأصل عندنا إنه الهلال لا يثبت برؤية عدل واحد، هذا مذهب عندنا، عند غيرنا يثبت. عندنا لا يثبت الهلال إلا برؤية عدلين، إذا رآه عدل واحد وجب في حقه الصبر، ولا يجب في حق الناس. وجب في حقه ولا يجب في حق الناس، إلا في هالحالة هذه المستثنات، إنه هذا العدل رآه في عند أناس لا يهتمون برؤية الهلال، إما لأنهم غير مسلمين، أو لأنهم مثلا لا يجب عليهم الصيام لأنهم عاجزة ولا غير مسلمين ولا صغار مثلا هو يقوم عليهم أو إلى آخره. المهم هم لم يهتموا برؤية الهلال ولم يتشوفوا له، وهذه من السنن المهجورة. كثير من الناس تجد يستنى في المفتي، ما يصيرش، اطلع فوق سطح دارك ولا فوق سطح العمارة وانظر جهة الغروب تنال أجر. في هذه سنة التشوف للهلال يعني في نهاية شهر شعبان هذا من الأفعال المندوبة، يعني ليش تضيع الأجر هذا؟ أحيي هذه السنة. طيب، هؤلاء الناس لا يهتمون بالتشوف للهلال لأي سبب كان، هو مهتم رآه فصاروا ملزمين برؤيته، صاروا ملزمين برؤيته. فهمنا؟ إن كانوا طبعا مسلمين أو غير ذلك، فإن كانوا لم يكونوا مسلمين فهو له، يعني رآه لنفسه. قال ولا يحكم به، من هو الذي لا يحكم به؟ الحاكم. ولا يحكم به الحاكم حتى يأتي شاهد عدل آخر، فإن حكم به مخالف. لهنا لابد أنه ننتبه شوية، لأنه هو مش قاعد يفكر في الضمائر لهنا، والضمائر أغلبها مستترة، فلازم تفهموا الكلام. فقال ولا يحكم به من؟ الحاكم. لا يحكم به لأنه إيش؟ رؤيته عدل واحد. قال فإن حكم به مخالف، ماذا يتكلم هنا؟ مخالف للمذهب. نعم. فإن حكم به مخالف، إنه عند غيرنا يوجب الصيام رؤية العدل الواحد، لازم على الأظهر، على الأظهر، يعني لأن قول آخر إنه لا يلزم المالكي، وهذا فيها تشتيت للأم. إذا فإن حكم به الحاكم رأى إنه مذهب الشافعية أولى ولا غير الأخير، فحكم على الناس بأنه غدا يصوم رمضان برؤية العدل الواحد، لزمهم. طبعا لما نقول لزم الصوم هنا فهو يترتب عليه مخالفات مش تمر معنا، لا، يعني اللي لا يلتزم بهذا ترتب عليه. قال وعم ايش؟ الصوم يعم البلاد، يعم البلاد. إن نقل أو نقل عن المستفيضة أو العدلين بهما، يعني إذا رآه عدلان الهلال أو نقل بنقل استفاضة عم الصوم البلاد. هو شنو أراد أن يقول لنا؟ هنا عند المالكية وعند الجمهور، يعني الحناف والشافعية. هؤلاء يقولون باختلاف المطالع، مسألة اختلاف المطالع هذه لم يقل بها إلا الشافعي، وللأسف صار معمول بها الآن في كل الأمة الإسلامية. والمسألة إما أنه يبطلوها نهائيا أو أنهم يعملوا بها على إطلاقها، وخطأ في هذا والله تعالى من الخطأ أن تعميم المسألة هذه أو إبطالها بالكلية. طبعا المسألة فيها خلاف من أيام الصحابة، ولكن خلاف كيف؟ إذا نحن رأينا أنه كما يذكر ابن عباس أنه صام أهل الشام ولم يصم أهل المدينة، فكل ما على صومه إلى آخره وهكذا. طيب اختلاف المطالع من حيث من ناحية علمية الآن هل لها حقيقة؟ لا، لها حقيقة، ولكن هل الحقيقة هذه منضبطة بضوابط الشروط؟ نعم منضبطة بضوابط الشروط. كيف؟ نحن عندنا كما تعلمون الكرة الأرضية ثم خطوط وهمية اللي هي خطوط طول وخطوط عرض. طيب ثبت الآن علميا أن الهلال إذا اختلفت مطالعه بين دولة في الشمال دولة في الجنوب، فإنه قد تراه التي في الشمال ولا تراه التي في الجنوب، وقد تراه التي في الجنوب ولا تراه التي في الشمال. أما إن كانت الدول على نفس خط العرض فإنه يقينا كلها سترى، يعني الهلال ولد في أندونيسيا مثلا، كل دول الجنوب سترى، طبعا لأن أندونيسيا جنوبنا قد لا نراه نحن، ولكن سلطات عمان والإمارات وجنوب الجزيرة العربية والسودان وهكذا الدول اللي تحتنا كل سيرونها، لأنه هي قريبة من خط الاستواء. إذا كان رأى الهلال أو مر الهلال مثلا على دول كما شمال باكستان وإيران والسعودية وهكذا يقينا سنراه. علاش؟ لأنه نحن تقريبا على نفس خط العرض، والكرة الأرض مش تدور وتتأرجح، لا هي تدور بشكل متوازي. فمن رآه في الدولة التي تراه على نفس خط العرض الذي نحن موجودين فيه فسنراه، هو هكذا استرعى الجزائر والمغرب وموريتانيا، أو هو المغرب موريتانيا والمغرب جنوبنا شوي، واضح؟ أما إن كانت الدول في الشمال وفي الجنوب فهنا يعتبر باختلاف المطالع. إذا المسألة لابد أن تضبط بمثل هذا. أما نحن للأسف الشديد الآن تلقاه أنه نحن شفناه، ولا السعودية شفته، مصر يقول ما شفناهوش، ليبيا شافوه وهكذا، مع أنه يعني على نفس خط العرض ويعني دول متجاورة جدا إلى آخره. طيب وهذا طبعا مسائل لأمر بويت بلي يعني مش هو لا أحيانا في بعض السنوات جاء فرق بيناتهم ثلاث أيام كاملة يعني مش هو. فهذا كله يعني من باب الأمر بويت. إذا المهم إحنا عندنا المذهب هنا في مسألة اختلاف المطالع لم يأخذ به قط، بخلاف بغير النظر في مسألتها خط العرض ولا خط الطول، ما نظر إليه. عندنا في مذهبنا ومذهب الحنابلة والأحناف لو رأى الهلال مسلم روسيا وجب على مسلمي جنوب أفريقيا أن يصوم، المسلمون أمة واحدة، واضح؟ فلا المسألة هذه لم يقوم بها. الآن صار يعملون بفتوى الشافعي بدون أن ينضبط، مع أنه العلم يقيد فتوى الشافعية ويضبط فتوى، وذلك لم يأخذه لا بعلم ولا إلى آخره. إذا لذلك قال وعما إن نقل المعاني المستفيضة أو عن العدلين، يعني خبر الهلال فيعم بلاد المسلمين أقطارها، ولو تباعدت الأقطار فإنه وجب عليهم أن يصوموا لرؤية الهلال. قال أو بعدل على الأرجح أو بعدل إيش؟ ولكن لابد أن العدل هذا بماذا يتأيد؟ بحكم حاكم، أو برؤية عدل وحكم حاكم، حكم الحاكم برؤية هذا العدل، مش هو العدل قام في الناس وقام رأيت الهلال فيصوم. بنقل عن عدد واحد ولكن يتأيد أو يتقوى أو تتقوى رؤية العدد الواحد بماذا؟ بحكم الحال. العدد هذا يعني نرجع لما قلنا في الأول لمن لا كان يعني مع من لا اعتناء لهم به يعني. حتى وإن كان لهم اعتناء به ولكن الحاكم هو على مذهب غير مذهب المالكية. وجب أن نتقيد بحكمه، فهمنا؟ نعم، يعني كان الحاكم شافعي وفي بلدان يطغى عليها المذهب المالكي. يقول مش لا هو حاكم شافعي، لا، وجب على الناس جميعا الالتزام بقوله، نعم. قال: وعلى العدل المرجو الرفع للحاكم. العدل المرجو شو معناته؟ يعني الذي يرجو انه يقبل قوله، تقبل شهادته. يعني هو عدل ولكن هو مجهول مثلا لدى الناس، وقد يخشى انه يرد قوله او كذا، او ياتي من يطعن في عدالته الى اخره. فهنا يجب عليه وقيل استحب له، ولكن الجمهور على الوجوب لأن هذه شهادة، ورسول الله تعالى يقول لا تكتموا الشهادة، فهذه شهادة، فيجب عليه أن يرفع أمرها للحاكم. شيخ من هنا لا فصل شو العدل والمرجو؟ على العدل والمرجو أحوال بيننا الله على العدل. المرجو هنا كما قلنا انه الذي يعني يخشى انه تجرح، لذلك يمكن انه يدخل الواو بحكم انهما مختلفين. يعني الواو الشيخ قال فان افطر يعني تعود على اثنين. وين عندكم فين؟ بعد لا ما عنديش الالف، ما عنديش الالف التسمية، ما عنديش ما في ماشاء في التسجيل. أي نعم، ممكن عندكم فرع في المدرسة. قال: وعلى العدل سواء كان إما هو العدل المرجو أو المرجو، كلاهما يصح يعني الرفع للحاكم، يعني العدل سيرفع للحاكم، وكذلك الذي يرجو أنه يكون العدل وإن كان عالما من نفسه بعض التجريح ولا يخشى أن يجرحه غيره، كذلك يرفع للحاكم رحمه الله. قال: فإن أفطر أي أحدهما فالقضاء والكفارة، سواء أخذ الحاكم بحكمهما أو لم يأخذ، هما رأيا الهلال فصارا ملزمين به، سواء العدل أو المرجو أو حتى من هو دونهما، يعني اللي هو ما هوش عدل وفيه مجرح ولكنه يعني رأى الهلال، فصار ملزما بصيام رمضان، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة. شيخ ما حتى لو خالف الحكم، ولو خالف حكم الحاكم، يعني الحاكم طبعا هو لم يرى الهلال إلا هو الشخص هذاك، فرفع سواء كان عادي أو مرجو أو إنسان مجرح لم يرى الهلال إلا هو، فرفع أمره للحاكم وقالوا أنا رأيت الهلال. الحاكم انتظر إذا كان عدلا ينتظر لعله تأتي شهادة أخرى، فإذا تأتي شهادة أخرى عندنا في المالكية ينتظر الناس غدا إذا جاءت شهادة أخرى تجمع مع الشهادة الأولى ويعلق صيام الناس ما دام لم يصلوا إلى الزواج، ويقضون ذلك اليوم في بعد انتهاء رمضان. طيب، اما اذا كان مجرحا مثلا طبيعه الحال الحاكم لن ياخذ بشهادته، اذا لن يعلن في الناس انه غدا رمضان، ما قلنا لم يعلن، لن يعلن في الناس، لكن هو صار بالنسبه له غدا رمضان، فوجب عليه ان يصوم، واضح؟ نعم، فان افطر فعليه القضاء والكفاره. قال: لا بقول منجم، اذا عندنا ثبوت دخول شهر رمضان بماذا؟ بتمام شهر شعبان، برؤية عدلين أو برؤية عدل مع حكم الحاكم، واضح؟ هذه فقط التي تثبت دخول شهر غير هذا ما في. لو كان تعمل ايه سكر ثبوت شهر رمضان حكم الحاكم. ثبوت شهر رمضان يكون بكمال شهر شعبان 30 يوم او رؤية عدلين او رؤية عدل مع حكم الحاكم برؤيته في غير نفسه. في غير نفسه حكم الحاكم. اي طبعا في غير نفسه، في نفسه هو واجب عليه الصيام وان لم يحكم الحاكم. انتهينا؟ طيب الآن في أشياء أخرى قد يثبت بها شهر رمضان ولكنه لا يثبت شرعا. قال لا بقول منجم، لا بقول منجم. طبعا هنا التنجيم لا يقصد به التنجيم الذي هو يعني مذموم، إنما هو التنجيم الممدوح. في هذا تنجيم ممدوح وتنجيم مذموم. التنجيم الممدوح هو مراقبة سير الكواكب ومع وعلم منازلها ووقت ميلادها واختفائها، هذا تنجيم ممدوح. المذموم ما هو؟ هو ربط هذه الحوادث اللي هي سير الكواكب ومنازلها بأقدار الناس، بأقدار الناس. هنا يصبح هذا هو التنجيم المذموم وهو من أنواع الشرك. شوفوا الأبراج الموجودة في السماء، برج العقرب والدلو إلى آخره، هذه أبراج موجودة وهي مجموعات بتاع كواكب موجودة من قليل الزمن. يربط حركة الأفلاك هذه أو بعض كواكب هذا البرج، هذه المجموعات يربطها بالمواليد في ذلك الزمن. هو البرج هذا يكون يرى مثلا أو تكون نجومه ساطعة أو كذا في تاريخ كذا كذا، فهم يربطوا المواليد الموجودة في هذا التاريخ هذا بهالبرج والمواليد المولودين في التاريخ هذا بالبرج كذا وهكذا، ويبدأوا أو الكوكب الفلاني اللي هو في رأس القوس ولا مش عارف شنو هو تحرك هذا المال القوس ده اللي هو في رأس السهم هذا مش عارف شنو وهكذا، ويبدأوا يتكهنوا ويربطوا هالأمور هذه، وهذا والعياذ بالله من الشرك. أما هنا فهو يتكلم عن المنجم الذي يراقب سير النجوم ويعرف منازل الكواكب وآخره، وهذه من الأمور الممدوحة يعني حتى يدل الناس ويهتدي الناس في الطريق وغير ذلك. الكلام هذا لما قال الشيخ لا بقول المنجم، الآن عديد من الدول تعتمد قول المنجم. ومن ناحية علمية كلامه دقيق جدا جدا جدا، يعني هؤلاء الذين يراقبون النجوم والأفلاك هو يعلم بالتحديد بالساعة والدقيقة متى سيولد القمر، متى سيولد الهلال. يعني المسائل عندهم مضبوطة لأنه الله سبحانه وتعالى يسير هذه الأفلاك في نواميس لا تتغير، فإن تغيرت فلحكمة يعلمها أو لآية حتى يعلم الناس الله سبحانه وتعالى قادر كما هو حال الكسوف والخسوف. وإن كان الآن صاروا حتى يقدرون يعني وقت ايش الكسوف وكم سيدوم وقته وفي أي بلد سيراه الناس وفي أي بلد لا يراه. وفعلا يعني أنا من فترة لما اختلف الناس في رؤية الهلال وإنه لازم يولد اليوم الهلال وسيراه الناس، فجاء أحد هؤلاء المتبعين وقال له سيولد اليوم حقيقة ولكنه سيولد في الساعة، نسيت وقتا قال الثانية صباحا أو كذا، فرق أمريكا اللاتيني لن يراها لا بلدان آسيا ولا بلدان إفريقيا ولا كذا إلى آخره، فهم يعلمون تحديدا وتدقيقا في أي وقت سيولد في أي كذا إلى آخره. وهذا يمكنك أن حتى الآن أنزلوا في برامج على الإنترنت أنه حتى بعد 15 سنة تعرف رمضان في أي تاريخ سيأتي، يعني بحسب سير الأفلاك إلى آخره، فهذا حساباتهم دقيقة جدا يعني في هذه المسألة. ولكن لماذا لم يأخذ بها؟ لأنه حمل الفقهاء أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على الرؤية البصرية، وهؤلاء الذين يقولون باتباع حساب النجوم قالوا نحن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا قالوا نحن نعمل بالرؤية العلمية يقصد الرؤية البصرية. فاللفظ يحتمل. الحقيقة والمجاز. اللفظ يحتمل. واضح؟ أن الرؤية المنامية والرؤية البصرية والرؤية القلبية والرؤية العلمية إلى آخره. فقال اللفظ يحتمل. ولذلك حتى بعض أهل العلم الآن في زماننا يجيزون الرؤية الفلكية. يجيزون الرؤية الفلكية لأنه يعني هي رؤية علمية، فهو يحكم على ولادة الهلال الليلة مع أنه لم يره بعد. ولكن طبعا متى يجب أن يصوم هؤلاء، متى يجب أن يصوم هؤلاء بهذه الرؤية؟ إذا غم الهلال وعلموا أنه سيولد اليوم في هذه الليلة، اختلفوا هل بعد غروب الشمس بربع ساعة أو 20 دقيقة، لأنه عادة الهلال لا يرى بعد هذا الوقت، هلال أول ليلة رمضان لا يرى إلا بعد الغروب في مكان الغروب تقريبا بحوالي 15 أو 20 دقيقة، إذا لم تروا في هذه المدة لن ترى، لأنه سيكون قد غاب، وأحيانا يكون أقل من ذلك الوقت، إذا كانت ولادته متأخرة قليلا قد يكون أقل من ذلك الوقت. أصحاب الرؤية الفلكية قالوا يمتد رؤية الهلال حتى صلاة العشاء، وبعضهم قال حتى منتصف الليل، وبعضهم قال حتى منتصف الليل. يعني إذا ولد الهلال قبل منتصف الليل يصبح من يوم غدا رمضان ويصوم الناس، لأنه غد من الغد أنت لما ترى الهلال إذا أكملت شعبان 30، وهذا ربما تلاحظونه أحيانا أول يوم في رمضان تشوف الهلال تراه كبيرا تقول هذا عمر نهارين هذا، ولكن هو حقيقة يكون قد ولد من ليلة البارحة حقيقة، ولكنه في وقت متأخر، في وقت متأخر. لذلك يقولون إلى منتصف الليل البعض، أغلب الأقوال إلى صلاة العشاء، وبعضهم يقول لا، هو كالرؤية العادية نلتزم بالرؤية العادية إلى بعد المغرب بقليل، ولكن هم إلى آخره. على كل، إذا عندنا في وهذا طبعا قول المذاهب الأربعة، إلا قول موجود عند بعض الأحناف والشافعية وليس مشهور المذهب، ولكن المذاهب الأربعة أن الرؤية الفلكية لا يثبت بها دخول شهر رمضان. الآن صار بعض المعاصرين يعملون ببعض الأقوال الضعيفة، وكما قلنا قالوا لأن العلم أثبت نجاعة هذه الرؤية، والحديث لا يخالفها، كما قلنا تأول الحديث على الرؤية العقلية أو العلمية. نعم. قال ماذا عندكم؟ ولا بقول منجم إيه؟ ولا يجوز فطر ولا يجوز فطر منفرد بشوال. العكس المنفرد هذا اللي قلنا واجب عليه أن يصوم لرؤيته هو الهلال، هنا في مسألة الفطر لا، الأصل لأنه تمام رمضان، الأصل لا زال في رمضان، واضح؟ فلا يفطر حتى يعني لا يتهم في نفسه، وهو الأصل القاعدة كما انتقد يعني طبعا بعض المذاهب انتقدوا المالكية، قالوا أنتم أوجبتم عليه الصوم. طبعا المذاهب الذين يقولون بوجوب الصوم على الجميع في رؤية العادة الواحد، قالوا أنتم أوجبتم عليه الصوم، وفطر يوما في رمضان أهون من صيام يوم العيد، فكيف توجبون عليه أن يصوم يوم العيد مع أنه متيقن أن وراء الهلال؟ وكلاهما إن لم يكن فطر رمضان، فطر يوم العيد، فطر رمضان عفوا أهون من صيام العيد، سيكونون سواء في الحرم. قال المالكي، رد عليهم المالكي في هذا، قال لا، نحن قلنا انه لا يفطر حتى لا يتهم كذبا ويعزر كذا والى اخره، لانه هو وحده من راى الهلال وليس يعني معه شاهد اخر، فقد يتهم ويحمل الى القاضي ويعزره او الى اخره في ذلك. نعم، ولكن هذا يبقى ضعيف. الاصل فيه انه كان الاصل انه اما ان ناخذ المسألة أن الناس كلها تصوم برؤية عدل وتفطر برؤية عدل، أو كما قال المالكي إذا أوجبنا عليه هو صوم رمضان برؤيته كذلك نوجب عليه الفطرة برؤيته لنفسه، وإلا سيكون هو على يقين أنه اليوم عيد وكيف سأصوم. ولكن هنا مسألة الصوم هي أمر بينه وبين الله تعالى، كان يظهر الصوم بين الناس ويسر الإفطار في ذلك بينه وبين ربه. نعم. قال لماذا يجوز له معنى أن يفطر مع الناس في شوال واحدة؟ ولكن الشيخ الصاوي وغيره قال المقصود هنا إظهار الفطر، يعني يستطيع أن يفطر السمن، وهذا هو الأمر، وهذا هو الأمر. الشيخ الصاوي وغيره من الشراح قالوا أن هنا المقصود هو إظهار الفطر، ولا يجوز له الفطر أي إظهار الفطر، أما يعني جاز له. وهذا هو القياس، هذا هو البقاء على الأصل يوجبها، كما أوجبنا عليه أن يصوم لرؤيته يوجب عليه أن يفطر لرؤيته. نعم. قال إلا بمبيح، أي ما يبيح له الفطر. طبعا الشيخ الدردير في الحاشية أو في الشرح قال أوجب عليه النية، قال أما النية فيجب عليه أن تكون نية الفطر، يعني لأنه هو طيب النية ويبقى جعال على الشروف لازم يأكل ويشرب. نعم. قال وإن غيمت ولم يرى إلا بمبيح، يعني شيء يبيح له الفطر، لا يظهر الفطر بين الناس إلا بمبيح، سفر أو مرض أو كذا، يتصنع المرض أو غيره، يعني إذا يعني علم الناس بفطره يتصنع المرض أو كذا إلى آخره. قال وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك، يعني الناس ينتظرون إلى صبيحة يعني يوم الثلاثين أو أول أيام رمضان. طبعا الخلاف عندنا في المذهب، هل يأثم من أفطر صبيحة يوم الشك قبل أن يتثبت أو لا يأثم، وعندنا خلاف المذهب. ما دام غم علينا من الليل ننتظر حتى الصباح، ليش ننتظر الصباح؟ هو لا يرى في الصباح، ليش ننتظر الصباح؟ ننتظر الأخبار، ننتظر الأخبار أنه يأتي ناس من أماكن بعيدة شوية وكذا يخبروننا. نعم. فلذلك في عندنا خلاف، هل يأثم من أفطر صباحا ولا لا يأثم؟ فيها خلاف، وكثير من الملك يرزح إثمه حتى ينتظر في ذلك. ينوي شيئين، يعني إما الفطر أو الصيام. لا، هو يبيت الصوم، يبيت الصوم بنية، لأن الصوم لا يصح إلا بنية مبيتة، فيبيت نية الصوم. ولكن إن لم تأتي الأخبار أفطر، إن لم تأتي الأخبار أفطر. طبعا المسألة هذه الآن يعني صارت معلومة الآن، في لحظة لما يرى الهلال في شرق الكرة الأرضية يعلم في وقتها، يعني ما. نعم. قال وكره صيامه للاحتياط، عند غيرنا يحرم صيام يوم الشك، عندنا يكره ولا يجزئه، يعني حتى قال المالكية ولا يجزئه هذا الصوم وإن كان رمضان. ليش؟ لأنه متشك، لأنه متشك، لأن العبادة لا تبنى إلا على اليقين. نعم. وصيم عادة، يعني يجوز له أن يصوم يوم الشك إن كان من عادته صيام ذلك اليوم، يعني يوم الشك هذاك طلع يوم الاثنين ولا يوم الخميس، أو يوم هو يفرده عادة دائما بالصوم جاز له صوم، وإلا فلا. وهذا الكلام عند الشافعية في منتصف شعبان إلى رمضان، انه عند الشافعية وغيره انه يكره الصيام من منتصف شعبان الى اول رمضان الا لمن كانت له عادة، اما من لم تكن له عادة يتوقف عن الصوم في منتصف شعبان لا يصوم بعد ذلك. نعم. قال وصيم عادةً وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف، هذه الأسباب التي تبيح لك صيام يوم الشك. فإن تبين أنه في رمضان لم يجزه، لأنه كما قلنا لم يبني نيته على اليقين. نعم، حتى وإن لا حتى وإن بناها على الفرض ولكنها غير لها، قال أنا سأصوم غدا فريضة يوم رمضان، ولكن هو سيقول يقينا حتى في نفسه إن كان طبعا رمضان. نعم، قال وقضاهما إلى الأخير، يعني يقضي التطوع، عفوا يقضي القضاء والكفار، يقضي القضاء والكفار ولا يقضي النذر الذي صادف. فهم ماذا يقصد هو هنا؟ يعني هو يوم الشك، الآن في يوم الشك أراد أن يصومه قضاء، هو تذكر أنه عنده يوم مثلا من رمضان الفائت ما صاموش، فأراد أن يقضي ذلك اليوم، قال لا أتيت يوم الشك أو مزال متخزن، صادف ذلك يوم الشك هو إيش؟ رمضان، لم يجزه عن رمضان ولم يجزه عن القضاء، واضح؟ لأنه في أيام رمضان هل يجوز لك أن تصوم قضاء في أيام رمضان؟ لا، فهو هذا يوم من أيام رمضان قضى فيه يوم آخر فلم يجزه لا عن رمضان ولا عن القضاء، سواء عن رمضان لأن النية لم تكن عن رمضان وإنما كانت لقضاء الكفارة أو لقضاء ذلك اليوم، وعن القضاء لم تجزه لأنه أوقع القضاء يوم من أيام رمضان، إذا هي لم تجزه أثنين، يقضيهما، يقضي يوم رمضان ويقضي ذلك اليوم الذي هو كان يقضي فيه. الكفارة كذلك، الكفارة لا يجوز إيقاعها في أيام رمضان، فاليوم لم يحسب له على رمضان لأنه نوى الكفارة، ولم يحسب له عن الكفارة لأنه وقع في أيام رمضان، فوجب عليه أن يقضي. أما النذر الذي صادف فلا يقضي، وإنما يقضي يوم رمضان فقط. ليش النذر الذي صادف؟ لأنه نذر معين. أنت الآن لما تنذر تقول مثلا سأصوم مثلا مثال يوم 18 جوية مثلا نذرا علي مش نصوم 18 جوية مثلا، هذا قال طلع يوم 18 جوية ايش؟ عيد الفطر، عيد الفطر مثلا، هل يجوز لك أن تصوم؟ لا. هل تقضي ذلك اليوم؟ لا تقضي، لأنه نذر معين. أما إذا قلت مثلا نذرت أنك تصوم يوم فهذا اليوم جيت تصوم فيه ذكرته طلع في يوم الشك مثلا، يوم الشك هذا طلع رمضان، أنت نويت الصباح قلت عندي أنا يوم أنا نذرته خليني نصوم قبل ما أدخل رمضان، بس انت قال لك غدر يوم الشك لا بد ان تصوم غدا، انت بدات تصوم في نهايه وصبحت الصباح صايم، جاءت الاخبار انه هذا اليوم ايش؟ رمضان، تقضي كلا اليومين لانه انت نظرت نظر مطلق في اي يوم اخر يتم تعرضه والنية لم تكن نية رمضان فانت تقضي نذرين. اما قال هو لنذر صادف هذا النذر المعين، أنت نذرت معين، نذرت ذلك اليوم تعيينا أن تصومه فلا تعوضه بيوم آخر. قال فرمضان فقط إلا الأخير، يعني الأخير يعني النذر الصادف يقضي رمضان فقط. قال وندب إمساكه، لأن هذه المسألة اللي قلنا قبل قليل فيها خلاف. قال ونُدب إمساكه ليتحقق. إمساك ماذا؟ يوم الشك يصبح السباح ما يفطرش، ينتظر يمسك حتى يتأكد. لهنا الشيخ الصاوي في تعليقه في الحاشية قال وقد خالف الشيخ بردير مشايخه. يعني مشايخ الشيخ بردير ماذا كانوا يقولون؟ يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. فالشيخ بردير خالف مشايخه وقال باستحباب الإمساك. طبعا لما نقول يلزمه الإمساك يعني إيش؟ يعني يأثم الأفطر، هذا مستهين بيوم رمضان، يعني كان الأولى أنه إيش؟ لا يفطر حتى يتأكد، وإلا سيكون ربما يفطر في يوم رمضان. نعم، لذلك علق عليه الشيخ الصاوي وقال وقد خالف أشياخه وكانوا يقولون بلزوم الإمساك. نعم. قال إذن وندب إمساكه ليتحقق، فإن ثبت، إن ثبت إيش؟ رمضان وجب وكفر. نعم، وجب عليه الصيام. قال وجب، لا هنا وجب تقف، يعني هنا تحط فاصل، يعني هي وكفر هذه انتهت. تحط فاصل هنا وكفر إن انتهك. لهنا لما أقول وكفر إن انتهك، من أصل فيه الشيخ هنا كان تردد بين قوله وقول الشيخ، فكان يجب أنه يقول ولازمه الإمساك. شو اللي فيها كفارة الحكاية؟ شو اللي فيها كفارة؟ معناته يلزمه الإمساك حتى يتحقق. فهناك كان الشيخ كذلك تردد، نعم، وكان لازم أنه يعني يقول بالقضاء فقط دون الكفارة ولو انتهك. ولو انتهك، نعم، ولو انتهك، يعني كان يلزمه ان يقول بالقضاء دون الكفارة. مثل المتعود، سيمر معنا ان المتعود الذي يفطر نهارا من رمضان متعمدا تأولا وتأول القريب هذا يقضي فقط، اما التأول البعيد او كذا قضاء الكفارة، كفارة عقوبة. فلهنا انت الزمت عليه عقوبة، الكفارة عقوبة، انت الزمت عليه عقوبة لنا، اذا كان يلزم ان تقول بلزوم الامساك. ولذلك علق الشيخ الصاوي عليه، وكان الاولى انه الشيخ اما يقول بلزوم الامساك كما قال اشياخه، ان يقول بعدم الكفارة اذا انتهك في ذلك. نعم. نعم، هنا السؤال إذا ثبت رؤية الهلال في البلدان الأخرى ولم يثبت في البلد الذي يقيم فيه الإنسان، فهل يجوز له أن يتبع بقية البلدان التي يثق أو يتيقن في عدالتها إلى آخره؟ طبعا البلدان لا توصف بالعدالة، البلدان لا توصف بالعدالة. طبعا هذا هو مذهبه، هذا هو المذهب عندنا ومذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، أنه إذا ثبت الهلال، إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من البلدان أيا كان هذا البلد، وجب على بقية البلدان مهما تباعدت أقطارها أن تلتزم برؤية تلك البلاد التي كانت. طبعا نتكلم هنا على بلاد المسلمين، بلاد المسلمين، مش والله شافوه في مش عارف وين في اليابان نزلنا نحن، لا، نحن نتكلم هنا على بلاد المسلمين. وإذا رأى المسلمون باليابان مثلا؟ لا، لأن المسألة هنا تعود إلى من يصدر قرار الرؤية. هنا ليست هي مسألة الرؤية، لو كانت هي مسألة الرؤية لكان الأمر يعني يمكن لكل مذهب وذهب أنه يقول رأي الهلال وكذا، لا، هنا من أصلاً أنت لما يقول مثلاً الناس في اليابان مثلاً يعني مسلمين في اليابان يقولوا نحن رأينا الهلال، لهنا نحن شو من شروط الرؤية؟ شو اللي ذكرناه؟ العدالة. أنت منين تعرفهم الناس هذول؟ تعرفهمش. ف فلذلك لما يخرج مثلا الأصل طبعا وهذا طبعا ما كان قديما أن الأصل لم يخرج القاضي أو المفتي. طب إذا لم يكن القاضي أو المفتي هو العادل فمن العادل؟ لذلك لما يخرج القاضي أو المفتي في بلد من بلدان المسلمين خلاص دي ما تحتاج لم تعد محتاجا إيش إلى تزكية، أنه هذاك عبارة المسلمين كلهم في تلك البلاد قد زكوه، فأنت صار معلوما لديك أنه يعني هو عدل. وهذا طبعا الأصل في الأمور أنه هكذا يعني طبعا. نعم. إذا استفادت الرؤية، إذا استفادت الرؤية في مثال من طيب إذا استفادت الرؤية، إذا الرؤية صار ولد أنت من يعلمك بهذا؟ هو الإشكال أنه أنت من يعلمك بهذا؟ أنه ما هيش الناس والله كل واحد بشخص، لا بد أن يتجمع القول عند شخص. ما مش استفادة الرؤية معمول بها في بلدك، في بلدك والله جاء فلان ريته وهو جماعة شاكا كلمون يراوها استفادة الرؤية. أما لا تكون في بلد بعيدة كيف ستعلم أن استفادة الرؤية عنده؟ قد يكون هو خبر واحد أو خبر اثنين أو ثلاث أشخاص تناقلته الناس ومن بعدين وصل إليك ليش؟ مستفيضة. لما تسأل أي واحد أنت ريته؟ لا ما ريتش فلان راه فلان ريته؟ لا لا أنا نقلت عند فلان وهكذا. فهذه لذلك المسائل قلنا أنها لما تكون منضبطة الأصل فيها أنه الدار، يعني الدار إذا كانت دار إسلام فيها يعني من هو قائم على شؤون المسلمين سواء من مفتي أو قاضي أو كذا يتجمع عنده الأقوال، هذا هو الأصل. أما تناقلات الناس يعني نحن أصبحنا نسمع الآن إشاعات تقول سبحان الله حقيقة، وهي يعني في الأخير ظهر القصة ما فيها شيء. نعم. كيف تكون لهم هيئة أي مثلا تكون لهم هيئة أو تكون مثلا كيف بعض بلدان أوروبا مجالس علمية أو مجالس كذا في بعض البلاد اللي هم في بلاد كفر، ولكن يعني عندهم المسلمين خصصوا لأنفسهم مجامع ولا هيئات ولا كذا. إذا أعلنت ولم تكن هو الإشكال لها نازل كذلك، نعود في زمان هذا مسألة التسييس في الهيئات هذه، وهي شكون أصلا احنا نشوفه مثلا حتى في فرنسا ولا في غيرها شكون اللي قاعدين يرشحوا فيهم كهيئات و... يعني الله المستعان. شوف في الحالة هذه ما يفعل المقيم في البلاد غير مسلمة يشكك في عدالة الهيئات أي هو لهنا لابد انه يشوف اقرب بلد اسلامي لنفسه، يشوف مثلا الهيئة اعلنت اليوم مثلا هو لا يثق فيها هذه الهيئة فهو ينظر اقرب بلاد مسلمة او من بلاد المسلمين كذلك اعلن فيتبع بلاد المسلمين في ذلك ان كانت لا يعني ثقة له في الهيئات المعينة خاصة في بلاد الكفر والعياذ بالله. يدخل ببلد الحج قبل بلد الحج؟ لا لا ليست فيها ميزة على غيره، ليست فيها ميزة على غيره. طبعا هذا من الخطأ الشائع عند كثير من الناس انه بلد الحج لانه فيه الحج ومرتبط بالهلال فهو مقدم على غيره. لا ربما اذا اردنا ان نقدم بلد الحج لانه يعني هم تقويمهم بالاشهر الهجري، تقويم البلد الحرام مثلا وغيره بالاشهر الهجري، فهم عندهم متطورين في مسألة مراقبة الهلال أكثر منا بكثير ويتهيئون في كل شهر، وهذه دوام رسمي عندهم، هذه خدمة مراقبة الهلال هي خدمة عندهم، فهم يعني يتقنونها أكثر من غيرهم. هذا ربما من هذه الناحية ربما يقدمون على غيرهم. نعم. شيخ الإشكال مثل في تونس قد يخالف عيد الفطر يعود الآن حمار شمعة يقينا لأن يعني هم مش نلتزم معهم في عيد الأضحى لأنه يوم عرفات يوم واحد. الشيخ في المذهب المالكي يقول إذا اشترك يعني بلدين من بلاد الإسلام في جزء من البلدين فإذا كان عالم الواحد بالآخر يمكن أن هذا هو طبيعي، ولكن يبقى دائما الأول أنه من أعلن أولا، من أعلن أولا نتبعه لأعلن. وطبعا ما دام لم يكن أعلن قبل الوقت يعني مش نحن عندنا والله 29 شعبان أو 28 شعبان وهو قال، وهذه حدثت على فكرة ما زلنا نحن في شعبان وحدثت في فارق 3 أيام و 4 أيام بين باكستان والمغرب في عام العام الذي يعلن أولا هو معتمدا يعني الشرع اي طبعا طبعا طبعا من يعلن اولا يكون هيئه شرعيه قائمه هي التي اعلنت هذا الشيء. تفهم بلاد المغرب العربي تقريبا كلهم يشتركون في وقت واحد. نعم. طبعا نحن اولى منهم لانه نحن قبلهم الا اذا كانت ليبيا رات قبل فنتبعه او مصر او هكذا. اما بالنسبه للجزائر لن تراه قبل ان نراه نحن، اذا رات الجزائر ونحن لن نراه. صحيح. لكن رؤية المغرب تكون أوضح من رؤية تونس لأنه في كساعتين هذوك الرجال زاد ارتفاع قليلا. يمكن وكذلك لا ما تنساش أنه ربما ما تكونش أوضح لأنه الغرب بتاع المغرب محيط والرؤية البحرية لا تكون واضحة كالرؤية البرية، لذلك هو مراقبة الهلال لما الفلكيين يحاولوا في المرتفعات في الأماكن الفلات المنبسطة لأن البحر ما يعطيش. وكذلك لذلك أنا قلت أن بعض الإخوة الآن لما عملنا الكتاب بتاع أنه مسألة اختلاف الوقت بين الأذان وكذا كانت المراقبة بتاعه بحرية، حتى الصور اللي وضعها في كتابه كانت بحرية، لذلك قلت أن المسألة ما هيش دقيقة جدا لأنه الأصل الرؤية البحرية قد توهم، لأنه حتى وإن كان الفجر في بداية ظهوري خط الأبيض هذاك في بدايته قد يعطيك ضوء أكثر من قيمته من انعكاسه على الماء فيعطيك إضاءة زيادة، فتقول أنت الفجر عنده خمس دقائق اللي خارج من المنظر هذا وهو حقيقة يكون زكي غير خارج ولكن انعكاسه على الماء، لذلك يعني المسألة القديمة فيها. على كل قال إذن فإن ثبت وجب، فإن ثبت أنه يوم الشك وجب بالإمساك بقية اليوم وكفى إن انتهى كان كرم هذا. قال وإمساك بقية اليوم لمن أسلم، وإمساك بقية اليوم لمن أسلم، وهذه قاعدة في الجميع. يعني شو معنى لمن أسلم؟ يعني من أسلم، من بلغ، من طهرت من الحيض، من أفطر عامدا أو ساهيا، حتى لأنه نحن كل جزئية من، لذلك تكلمت قبل قليل وقلت أنه العبادة في رمضان هي عبادة على مدار الساعة، فكل جزء من أجزاء أيام رمضان عنده حرمة، كل جزء. فلذلك كثير من الناس مساكن اليوم يفطر في رمضان عاملا، يعني غربت المرأة ولا مش عارف شنو ولا إلى آخره، يعني بعد ما وقع فك الطعمة هذيك أو أفطر يوم رمضان ما يدور المرأة يلا نحن أفطرنا أفطرنا ليش يجي بيخناك؟ لا انتبه أخسي أخطأت أنت وأفسدت صيام ذلك اليوم ولكن لا تكمل على بقيته، نحن ما زلنا في يوم رمضان وله حرم، فأنت أفطرت بجماع ولا بغيره إلى آخره خلاص واقف تقف صلح تمسك ما بقي وبعدين القضاء والكفارة مسألة أخرى. كذلك الإنسان أسلم في نصف النهار حتى قريب العصر ولو قريب المغرب بربع ساعة ينوي أنه يمسك الربع ساعة ويقضي ذلك اليوم. نعم. قال وإمساك بقية اليوم لمن أسلم. طبعا أما أصحاب الضرورات اللي هي الحائض والأسلم والذي أسلم والذي يبلغ والمجنون الذي يعود إليه عقله، هؤلاء يندب لهم الإمساك. أما غيرهم يجب عليهم الإمساك بقية النهار. فهمنا؟ يعني من أسلم أو التي طهرت من حيضها انقطع حيضها أو الصبي إذا بلغ أو إلى آخره، هؤلاء يندب لهم ندب فقط. نعم. قال وقضاه كذلك يندب لهم القضاء، يندب لهم القضاء غير واجب، هذا عندنا في المذهب يندب لهم القضاء. شيخ ومن أسلم يندب لهم القضاء؟ طبعا يندب لهم القضاء، كل هؤلاء كل هؤلاء يندب لهم. ومن يجب عليه شيخ؟ من يجب عليه القضاء؟ من يجب عليه هو الآن سيتكلم. قال بخلاف من زال عذره المبيح. المبيح لماذا؟ للفطر. من زال عذره المبيح للفطر. قال له الفطر مع العلم برمضان كصبي بلغ ومريض صح ومسافر قادم، فيقع امرأته كذلك مع العلم برمضان. هؤلاء كلهم يباح لهم هذا الفعل، ولكن كما قلنا يندب لهم، هو لما تكلم على مسألة القضاء والإمساك هذا من باب المندوب، أما بعد ذلك يباح له. طيب هو أسلم الآن أو عاد من سفره، أو كما قلنا المرأة زال حيضها أو الصبي بلغ، هؤلاء يندب لهم إيش؟ بالإمساك والقضاء. أما يباح له، لذلك لماذا قال يباح؟ لأنه عادة عكس المندوب بإيش؟ عكس المكروه. المكروه، لا هو قال لك لا. هنا إباحة، هو يندب له أجر، إذا نوى أنه يمسك بقية اليوم هالصبي ولا هالمرأة له أجر، أما لا يكره له، إنما يباح أن يمارس أي شيء من الأشياء التي يمارسها المفطر. واضح؟ نعم. ماذا يندب من الإمساك بعد أن تتطهر؟ لا لا لا، ليس مجرد القطاع هاي. قال وتعجيل القضاء وتتبعه، مازال يتكلم هنا في المندوبات أيضا. قال يعني ويندب تعجيل القضاء وتتابعه. ليش قال تعجيل وتتابعه؟ لا يدخل عليه رمضان. لا. أما التعجيل فخشية أن يدركه الموت أو غير ذلك. أما التتابع فلما ذهب إليه الحنابلة وأهل الظاهر، طبعا الحنابلة ليس في مشروع أقوالهم، إنما عندهم قول قوي بهذا، وأهل الظاهر يعني مراعاة للخلاف. هؤلاء قالوا بوجوب قضاء رمضان متتابعا. قال أنت أفطرته متتابعا، هو يجب متتابعا، فقضاؤه يكون كما كان كالصلاة. هل أنت معقول فاتتك صلاة أربع ركعات تقضيها فيما بعد ركعتين ركعتين؟ قالوا كذلك الصوم. شيخ هذا القول ليس للدخول مرتبط بأن الصوم عبادة واحدة، أن العبادة تجزي كل يوم رمضان عبادة متفرقة. لا، هو الجمهور على انه عباده، حتى المالكي وغيره كله على انه عباده لا تتجزا. لذلك مر معنا وسيمر معنا في مساله النيات انه يجوز تبييت النيه من اول ايام رمضان، واعتبار رمضان كله كجزء واحد من حيث النيه، كجزء واحد، الا ان طرا عليه ما يقطعه فيعيد تجديد النيه. وهذا وعلى هذا المذاهب الاخرى. نعم. لا لا، لم يربط على، لأنه هي ما تنزلش تربطها كعبادة واحدة، لأنه هي ليست لا لا لا يعني لا يوجد فيها فصل بالليل، الليل الذي هو يوجب الإنسان أن يفطر وكذا إلى آخره. قال وتعجيل القضاء وتتابعه ككل صوم لا يجب تتابعه. هنا كل صوم لا يجب تتابعه يندب فيه التتابع والتعجيل. كل صوم لا يندب فيه او لا يعني كل صوم لا يجب تتابعه يندب فيه التتابع والتعجيل. فما صوم يجب فيه التعجيل والتتابع اللي هو الكفارات. طبعا مش كل كفارات، كفارة اليمين لا يجب تتابعها، ما كفارة الظهار وغيره إلى آخره، كفارة كذلك صيام إفطار رمضان كله يجب فيه التتابع. نعم. كذلك من المندوبات قال وكف لسان وجوارح عن فضول. فضول تتركها عامة، فضول ايش؟ الأكل والأفعال، الأقوال والأفعال. الأفعال اللي زايدة مثل كثرة المسح وغيره إلى آخره، فالأولى أنك تقضيها في العبادة. والنوم أفضل من العبادة، أفضل من الفضول العام. بعد الأكل النوم الظالم عبادة. يكف ظلم على الناس هو في عبادة. نعم. وهو أن يقي الناس من شره. نعم. قال إذا كذلك فضول الأقوال. كثرة الكلام وغيره، إما أن يقضيها في عبادة أو صمت. أو صمت، وهذه الميزة التي يفقدها كثير من الناس اليوم. المبارك شنو قال لما سئل كما روى عنه ابن حبان بسنده، قال ما أفضل ما أوتي الرجل أو ما أفضل ما أوتي المرء؟ قال غريزة عقل. غريزة عقل معناته إنسان عقله مباشرة يدله بالغريزة آليا على الخيرات. قال غريزة عقل. قال فإن لم يكن، ما خلاش غريزة عقل. قال أدب حسن. طيب، قال فإن لم يكن، قال فأخ صالح يستشيره. فأخ صالح يستشيره. قال فإن لم يكن، قال فطول صمت. طول صمت. طيب، وصل معنا الرابعة هذه الأخيرة. قالوا فإن لم يكن، قالوا فعاجل موت. فليموت في ساعة باش نبقى هذه عمر. يعني فعاجل موت، خليه يموت في ساعة. يعني سبحان الله، لا عقل ولا أدب ولا أخ يدله ولا طول صمت يكف لسانه، الأولى أنه يموت قبل أن تتكاثر سيئاته والعياذ بالله. نعم. إذا هنا الشيخ قال وكف لسانه، وهذه من ضمن الأشياء اللي يتدرب عليها الإنسان في رمضان، لأنه الكلام شهوة مثل البطن. الكلام شهوة، ساعة ساعة تكون في مجلس يذكر لك إنسان أنت تكره. هي ماذا بيك؟ زادت تزيد كلمة، زادت ما تعرف حاجة سيئة عليه، ماذا بيك تقولها؟ زاد نفسك. ولا أحيانا تشوف واحد مثلا يعتدي عليك ولا إلى آخره، ولا يطيل لسانه إلى آخره، ماذا بيك إنك تنتقم؟ تنتقم، ترد حتى أنت. فشهوة إنه أنت تتكلم وتدافع عن نفسك، هذه شهوة مثل شهوات البطن والفرج وغير ذلك. نعم. لذلك يقول الإمام الغزالي إيش؟ يقول عز الانتقام يورث ايش؟ ذل الاعتذار. عز الانتقام يورث ذل الاعتذار. يعني انت تحب تنتقم وتحب تتكلم، هذا تحس في نفسك انه عز هذي، انه تاكد من بعدين انه هذا سيجعلك تعود الى ذل الاعتذار، او انك تحمل معك ذل السيئات والعياذ بالله. قالوا كف لسان وجوارح عن فضول. فضول يعني الأقوال والأفعال، لذلك قال لسان وجوارح أي أقوال وأفعال. قال وتعجيل فطر. طبعا من ضمن الجوارح التي يجب كفه عن الفضول إيش؟ لا، لسانك أحبنا فيه. البصر. أحسن. البصر بالنسبة للرجل مش بينطش بصره يمينا ويسار، وبالنسبة للمرأة كذلك، لكن المسلسلات والإلهام الأزرق اللي عندهم فيه في رمضان، والعياذ بالله. قال هذا من المندوبات تعجيل الفطر. يلا نقف هنا، نذكر بقية المندوبات الوقت مرة سريعة. طيب، نقف إن شاء الله نكمل مع بقية المندوبات في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تتكلم.